الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نعم، بعض أهل العلم يقول أنه إذا كان الرواية أو ما يكون من قراءة أحاديث فيقولون نقل المؤلف أو نقل الإمام النووي أحسن من قال، والأمر في ذلك يسير، يعني باعتبار أنه نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد قال ذلك، فالأمر في هذا متقارب، لكن هذا من أنواع التفنن وطلب أتم العبارة وأكملها. حديث ابن مسعود هذا من الأحاديث العظيمة وفيه مسائل كبيرة، ولعلنا أن نختصر فيه ونقتصر علنا بإذن الله جل وعلا أن ناتي على أهم مسائله وأن ننتقل إلى الذي بعده. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طبعا لو قلنا النفس بالنفس أو والتارك لدينه أو على القطع فقلنا والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث أصل في ماذا؟ في تحريم الدماء وتعظيمها وعدم انتهاكها أو التسلط عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، هذا فيه إبانة إلى تحريم الدماء وحفظها وعدم التسلط عليها أو التفويت لها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في خطبة عرفة المشهورة. فكل ذلك يدل على تعظيم الدماء وأنها معظمة عند أهل الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وقال وإن حرمة المسلم أعظم عند الله منك. كل ذلك يدل على هذا الأمر. ثم في هذا إشارة أيضا إلى أن إحلال دم من الدماء لا يكون لآحاد الناس. كيف أخذنا ذلك؟ لأنه لما قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث، فالحكم بحصول واحدة من هذه الثلاث ليس إلى أحد الناس، وإنما هو لمن يؤول إليهم الحكم ويصدر منهم النظر، وهو الولي ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة ومن في حكمهم. وإلا فإنه يفضي ذلك إلى الفوضى في استباحة الدماء والتسلط عليها وغيرها. ولذلك لما لم يفقه بعض الناس هذا حصل منهم البلاء وحصل منهم الشر وخرجوا على المسلمين واستباحوا دماءهم. ففي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يستبيح ذلك، وليس لأحد الحق في ذلك من أحد الناس حتى ولو عظمت منزلته أو علت درجته أو ارتفع علمه، حتى يكون ممن له هذه الولاية وهو الولي الأمر الأعظم أو من ناب عنه في ذلك من القضاة ومن في حكمه. ولأجل هذا فإن الجهاد ينص أهل العلم على أنه لا يكون إلا مع الإمام الأعظم. ومن أجل ذلك أيضا ينص أهل العلم على أنه لا تقام الحدود في بلاد غير المسلمين. لماذا؟ لأنه ليس فيه ولي للأمر، فإذا لم يكن فيه ولي الأمر فليس فيه من له الحق في الاستيفاء والإقامة. وهذا قد يظن بعض الناس أنه إباحة الدماء، لا، فهو بضد ذلك لو تأملتم. ولذلك جاءت هذه على سبيل الحصر والاستثناء، فلما كانت استباحة الدماء محصورة في هذه الثلاث، وسيأتي الكلام على تفصيل فيها، فإنه يدل على أن الأصل المستقر هو عدم إباحتها أو التسلط عليها وإراقتها، هذا من جهة. وأن الذي له الحكم في ذلك إنما من له الولاية العظمى أو ينيبه في الولي الأعظم الإمام الأعظم في ذلك. نعم، هذه مسائل مهمة، خاصة ونحن نرى من في هذا الزمان من يتجاسر على استباحة الدماء وإراقتها والتسلط عليها والتفجير والتكفير وما يتبع ذلك من إراقة دماء المسلمين، سواء كان على وجه الخصوص أو على وجه العموم، واستهدافهم في مساكنهم أو في مساجدهم أو في أسواقهم، كل ذلك على خلاف ما جاءت به الأدلة ودلت عليه النصوص واستقر عليه كلام أهل العلم وجرى عليه أهل السنة والجماعة. لما قال بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. الثيب هي ضد البكر، وهي من يعني من دخل بها أو من دخل أي واحد من الزوجين دخل في نكاح صحيح وهو حر عاقل بالغ. ولأهل العلم في ذلك تفاصيل وكلام، فإن البكر إنما عقوبته جلد 100 وتغريب عام، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الجلد والرجم. نعم، فإذا الثيب الزاني يقتل، ودليل قتله جاء في هذا الحديث، وجاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرها حديث جابر في رجم اليهوديين، وما لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في كتابكم؟ وكانوا يجدونهم الرجم، لكن لما كانوا قد حرفوا وصاروا يعني يجلدونه ويسودوا وجهه، قالوا: إن أفتانا بذلك قبلنا وإلا رذبنا. فأمضى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الرجم الذي هو في كتاب الله، وكانت آية ثم نسخ لفظها وبقي حكمها كما هو مشهور عند أهل العلم. وجاء في ذلك قصة الماعزية، ماعز والغامدية الجهنية وغيرها من الأحاديث الكثيرة. إذا قلنا ذلك في أنها الثيب الزاني، هل يكون معها الرجم كما قلنا في الحديث الجلد والرجم أو لا؟ لأهل العلم فيه كلام، منهم من يجمع بين الرجم والجلد لها، ومنهم من يقول أنه يكتفى بالرجم، وأن الحديث جابر وما في معناه من قصة ماعز وغيرها ناسخة لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أحوال كثيرة رجم فيها، لم يذكر في واحدة منها أنه جلد مع ذلك. هذا إذا ما يتعلق بالأول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمحوا لي لن أطيل حتى يعني نختصر قدر الاستطاعة، قال: والنفس بالنفس. النفس بالنفس هذه من أعظم ما جاءت به الشريعة وأعظم ما دلت عليه النصوص، أن النفس تقتل بالنفس، وهنا عبر بالنفس المجردة لدلالة على أنه لا تفضيل على أحد، لا تفضيل لأحد على أحد، فيقتل في ذلك الفقير الغني بالفقير، والقوي بالضعيف، والعزيز بالحقير، والكبير بالصغير، والرجل بالمرأة. وعلى ذلك حكى أهل العلم الاتفاق على هذه المسألة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولما شرع الله جل وعلا قتل النفس بالنفس، فإنما أراد بذلك أن ينكفئ الناس عن التجرؤ على استباحة الدماء، لأن من علم أنه يقتل بذلك ويقاد فإنه سيحجم ويمنع نفسه من التسلط على المسلمين. ثم إن الجزاء من جنس العمل، فمن استباح دماء المسلمين استبيح دمه، بما جاء في كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا استثنى من أهل العلم من ذلك مسائل، من أشهرها أن الوالد لا يقتل بولده، وهذا جاء فيه حديث وقال به جماهير أهل العلم أو جمهور أهل العلم أن الوالد لا يقتل بولده، وهذا لما ذكرنا من الحديث، ولأهل العلم فيه تفصيل وكلام. أيضا ذكروا أن الكافر لا يقتل بالمؤمن، لأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم وغيرهم لا يكافئهم، وهذا أيضا مذهب الجمهور خلافا للحنفية، وتكلموا أيضا في نحو من ذلك مسألة قتل الحر بالعبد، وهذه من المسائل التي محلها بحث الفقهاء وتفاصيل الكلام فيها، ومبناها على ما دلت عليه الأحاديث وجاءت به النصوص. ثم قال: والتارك لدينه المفارق لجماعة. هذا يعني في المرتد، والمرتد جاء فيه هذا الحديث، وجاء في حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. ولقائل أن يقول أن هذا فيه يعني كما يقول بعضهم هذا من الوحشية أو غير ذلك، كل هذا هراء وكل ذلك كلام في الهواء، والحق أحق أن يتبع، وكتاب الله تعالى اتباعه أحق، واتباع سنته صلى الله عليه وسلم أوثق، وفيها النجاة والخلاص، وفيها الخير والفلاح. فإن من بدل دينه بعد أن عرف الحق وطاب قلبه به وتوجه إلى ربه واستقام على شرعة نبيه ثم نكث ونكث، فإنه يكون قد فوت على نفسه الحق في هذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحكم الله جل وعلا في ذلك ثابت خلافا لبعض أهل العقل المتكلمين المقدمين لعقولهم على النصوص الذين يردون مثل هذه الأحاديث. فإن هذا الحكم لم يقل به عالم ولا مذهب ولا يعني جملة من الفقهاء، بل هذا مما تتابع عليه أهل العلم وتتابع عليه أهل المذاهب واستقر القول به وصحت به النصوص وتوافرت به الأدلة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهل نتبع ما جاء في هذا أو نتبع قول ناعق أو من لا يحسن الكلام ولا ويسترضي غير المسلمين بذلك أو بعض المشغبين؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا كتاب الله وقد جاء في تأكيده أصول وأيضا في ترتيب الحكم عليه مسائل، فذلك أن يكون منه ارتداد يعني يرفض الإيمان بعد أن قبله أو أن يقع في مكفر من المكفرات. وقد عد أهل العلم المكفرات في كتبهم على اختلاف مذاهبهم في باب حكم المرتد، كان يستهين بالمصحف، كان يلقي عليه القاذورات، كان يسجد لصنم، إلى غير ذلك مما ذكروه من ما يحصل به التكفير. ولأهل العلم في ذلك أيضا ضوابط وقيود لا يمكن إجراء أحكام الردة عليها حتى تتم، وذاك أيضا إنما هو لمن يقدر على ذلك ممن يكون له ولاية شرعية بالعلم والقضاء، ولا يفتات في ذلك وقال هذا قال كذا فهو مرتد فيستباح دمه. لا، ثم إذا حكم بإباحة دمه فإنه يستتاب كما جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يستتاب ثلاثا، يعني تطلب توبته، فإذا تاب ورجع إلى الإسلام فالحمد لله، إذا لم يرجع فإنه يقتل. لقائلنا أن يقول طيب لماذا يطلب توبة هذا ولم يطلب توبة السابقين؟ يقال أهل العلم أن الردة يمكن استدراكها، لكن الزنا الذي حصل من السيب والقتل الذي حصل من القاتل لا يمكن استدراكه. ذكر أهل العلم أن هذه الثلاثة ليست هي التي جاءت فيها الأدلة فقط فيما يقتل، بل جاء غيرها، كما مثلا قتل اللوطي اقتلوا الفاعل والمفعول، ومن أتى بهيمة قتل الساحر، ويعني أيضا من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، كلها جاءت بها النصوص في أنهم يقتلون. بعض أهل العلم حكى أيضا الداعية إلى البدعة وهو مشهور من مذهب عند الحنابلة، فمن قال بذلك قالوا أن كل هذه تعود إلى حديث ابن مسعود ولا تخرج عنه وتدخل في قوله والمفارق للجماعة بوجه من الوجوه، ولهم في ذلك تفصيلات. وبعضهم يقول أن حديث ابن مسعود نسخها، وهذا ليس بجيد، وذلك من جهتين: أولا أن حديث ابن مسعود لا يعرف أنه متأخر عنها، والثاني أن الحديث العام لا ينسخ الأحاديث الخاصة، وتلك أحاديث جاءت في مسائل بخصوصها، فجاء أو فصح القول من أنها باقية على حكمها، ثابت القول فيها. ومن ذلك أيضا قتل تعزيرا، فإنه قد جاءت به دلالة وصح به نص وحكم به جماعة من أهل العلم. يعني هذا يمكن أن نكون قد أتينا على عجالة سريعة، فأرجو أن يكون كافيا فيما ذكرنا.